عايشهم بالحرب. يجلد الكبير والصغير ما نرحم من يجرب غلط من خدال يدعس على كل اللي يتحدث كل بدت والبدي هو أفضل. يجلد الكبير والصغير ما نرحم من يجرب غلط من خدال يدعس على كل اللي يتحدث كل بدت والبدي هو أفضل. أنا واقف بالمرصاد وأرد الصحصعة من يجرب يفتح فمه أنا قصة لين الصين. ادخل انا حروبي لا املك سوى حلين يا اموت يا اقاتل ما انصف بين الاثنين. العين تؤخذ بالعين واليوم هو رد الدين ولا عمري اهتميت فيكم الف حشارب احارب في نتيج الموت ينادوني بالمحارب. قضيت عمري في هذه الساحه كلها صولات وتجارب كلها صولات وتجارب. عالج بيني انا كاتب اي المكة في الصدارة ما نحتاج لا حديث بجهلا كاهن ولا حتى راهبي بالمنيوم جيتك راجع لك وانا دايس عليك اي المكة القاها دايم يفتيزك انت مخدومة ما تكتفي بالاهانة ترى ما عندك معدومة اوكي نو مشكلة راجع لك انا العن والديك اما باقي الاطفال ما يستاهلوا منا ولا حتى شورا تتحدوني وربي لا خليكم غيركم انتو عبرة. اجلود الكبير والصغير ما نرحم من يجربي غلط من خدال يدعس على كل من يتحدث كل بدت والبدي هو أفضل. اجلود الكبير والصغير ما نرحم من يجربي غلط من خدال يدعس على كل من يتحدث كل بدت والبدي هو أفضل. قلبي مين برب البيت لمحيك الرابر تي بعد من ربرية الكويت ويت امينت ويت امينت عكس الجنوس الكويت نويت ووفيت بجلد هم ابتدات غرقت انا عفهمهم من كثر ما عليهم سخيت لكن لازم الحد من عمران وعد القسم الله ربي هم واحدا واحدا صفا متعدا حدا حدا نار انجم من نتفنن ونجنن كرمي من نوع انا نوع واشكل واروع مصدر خب من جوف الشغلة ما تطوف عشق انا ما يقوف تعب يلا تاني لازم الحد من عمران وعد القسم الله ربي هم واحدا واحدا صفا متعدا حدا حدا نار انجم من نتفنن ونجنن كرمي من نوع انا نوع واشكل واروع مصدر خب من جوف الشغلة ما تطوف عشق انا ما يقوف تعب. ابن زينة كان عندنا مولود في السعودية طفل انابيب والاساليب عنده معدوم لسانة تقيل مسكين ما الوم لو اعطتا انا كفة عدس انا ود القحبة المحرومة. اسمع سكريم على ويس بوينت تيم على جميع الحذر من الساحة يلا قولوا فيفا البنكوية سحقا لحثالة الساعة ان قلت عنهم اطفال اكون بقمة الوقاحة الله يكرمكم ويبعدكم هذول اصلا حاولنا نرد لهم لكن الوضع منهم ميؤوس وده وضح نبطة ديتال هاي الطفل الإيراني اللي يتصل وحدك هو اللي تلزق في الثاني ما بشيركم ما نبرد احنا بقهركم نستمتع مكثر مواضيعك وترسل جمهورك كتف الكت كاتب نص لسان خلصنا وشبعنا منه ويست بونتي عليكم نوينا حنا ما في سيمفونية إلا ما عصروا يحركوا ما في دولة تطاول إلا واربيجي يحركها إذا على دوني تقولوا تصرف طايج وطفولي فيفا تخلفكم الزايد اعذروني واسمحوا لقروم متخلف ما اسوى ضيعت انا وقتي عليهم اخر كلمة حابة نقولها واتمنى تحس هي فيهم. يجلد الكبير والصغير ما نرحم من يجربي غلط من خدال يدعس على كل من يتحدث كل بدت والبدي هو افضل. يجلد الكبير والصغير ما نرحم من يجربي غلط من خدال يدعس على كل من يتحدث كل بدت والبدي هو افضل. يجلد الكبير والصغير ما نرحم من يجربي غلط من خدال يدعس على كل من يتحدث كل بدت والبدي هو افضل. يجلد الكبير والصغير ما نرحم من يجربي غلط من خدال يدعس على كل من يتحدث.